مستوى الأمران. أما أصول الفقه معنى في النظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي؟ مرة ثانية قال الناظم رحمه الله: والظن تجويز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. وكيف يستدل بالأصولي والعالم الذي هو الأصولي؟ الناظم رحمة الله عليه عرفنا في رمضان على العلم ومقابله ليه الجهل، العلم ومقابله الجهل، وعرفنا أن الجهل جهل بسيط وجهل مركب. ثم قال رحمه الله: والظن تجويز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المرجوح ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. قال الشارح رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات ما يقابل اليقين. أي الذي يقابل اليقين؟ يقابله الشك، يقابله الظن، يقابله الوهم. فهذه كلها ألفاظ كل واحد عرفه المؤلف أو الناظم بتعريفه، ولكن الشارح رحمه الله سيبين لنا أن هذا عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فإن الظن والوهم والشك كلها تطلق بمقابل الإيه؟ بمقابل اليقين. قال: فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر. يعني إيه؟ أنا عندي شك في أمرين، في أمر حصل أو ما حصلش، إيه؟ عندي شك في الأمر حصل أو ما حصلش، عندي شك في الدرس ده الدرس قائم أو ملغي، الشيخ حضر أو ما إيه أو ما حضرش، ده إيه شك. وبعدين بقى إيه، أنا بغلب واحد من الجانبين، شك أو فيه ولا ما فيش، حصل ما حصلش، بصير بقى إيه أجتهد وأغلب رأي من الإيه من الرأيين. فالذي أرجحه أنا الراجح إن هو إيه إن فيه درس، غلب على ظن إن فيه إيه درس، فهذا الراجح يسمى إيه ظن، والمرجوح هو إيه مفيش درس يسمى إيه يسمى وهم. يبقى إذا شككت في أمر وبعدين رجحت أحد الجانبين يبقى ما رجحته يسمى ظن، والمرجوح إذا الراجح يقول إيه مرجوح، القوي يقابله ايه الضعيف، المقبول يقابله ايه المردود. خد بالك، يبقى ايه الراجح يسمى ظهنا وما يقابله هو المرجوح يسمى ايه وهما. اذا الظن مقابله الايه الوهم، الظن يقابل الوهم، فالظن هو الراجح والوهم هو المرجوح. فالظن ترجيح احد الاحتمالين والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين، والشك تجويز الأمرين على السواء. يعني ما انتش عارف ايه ترجح بك، انت شاكك وما انتش قادر ايه ترجح أحد الايه أحد الأمرين. زي ما درسنا في كتاب الايه السهو في الايه الصلاة، إذا سهوت في صلاتك تعمل ايه؟ خد بالك، قلنا ايه يتحرى، مش كده؟ يتحرى، يعني يتحرى يحاول كده يرجح، هو الآن شاكك صلى ثلاثة ولا أربعة، يبقى هو متردد بين الأمرين ثلاثة ولا أربعة، ها؟ يقوم يتحرى عشان يغلب إيه؟ وأحد الجانبين، يغلب إن هما ثلاثة، يغلب إن هما إيه؟ أربعة، فإذا غلب إن هما أربعة، يبقى الأربعة تسمى إيه؟ وهما، هذا يسمى ايه؟ يسمى وهما. طيب ما قدرش بقى تحرم ومش قادر يرجح، اذا هو يقول ايه؟ الشاب قال يبني بقى على ايه؟ يبني على اليقين، يبني على ايه؟ اليقين هو الايه؟ هو الاقوال. قال والشك تجويز الامرين على السواء، يعني هما ثلاثه ولا اربعه الامارات المتلاتب تساوي الامارات الاولى ايه؟ اربعه، يبقى الكفتين مستويتين، فهذا يسمى مترددا، هذا هو المعروف في الفقه. فالانسان قد يظن الشيء ردا مع احتمال المرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الاصوليين. يبقى ما يقابل اليقين عند الاصوليين ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام، ظن ووهم وايه؟ وشك. يقول الشارح رحمه الله عليه: اما الفقهاء رحمهم الله فالغالب عندهم، كما قال الاصوليين فقهاء بقى، الغالب عندهم استعمال الشك في مقابله اليقين. يبقى هو ما دام عندوش يقين بس هو ايه؟ شاكك، سواء كان ظالم ام واهم او شاكك، هو برضه يسمى ايه؟ يسمى شك. ولهذا يقولون مثلا: من تيقن الطهاره وشك في الحدث. انا ايه؟ اتوضيت للظهر، انا متيقن انا ايه؟ اتوضيت للظهر. طب انا بعد الظهر احدث ام ما احدثش؟ اليقين عندي بالايه؟ في الوضوء، والشك في الايه؟ في انتقاض الايه؟ في انتقاض الوضوء. فقال: فكلمه شك تشمل الثلاثه، تشمل الظن والوهم. فقال: فاذا تيقن انه متوضئ ثم شك هل احدث او لا، وغلب على ظنه انه محدث، فاننا نسميه عند الفقهاء شكا. واذا كان المرجوح انه لم يحدث فهو شك ايضا عندهم، واذا تساوى الامران فكذلك هو ايه؟ هو شك عندهم. فالفقهاء يستعملون هذه الالفاظ الثلاثه، الظن والوهم والشك، في مقابله الايه؟ اليقين. اما الاصوليون فقد عرفنا ما ذهبوا في هذه الايه؟ في هذه الثلاثه التي تقابل الايه؟ اليقين. طيب ولماذا اختلف الاصوليون والفقهاء؟ لماذا فرق الاصوليون بين الالفاظ الثلاثه؟ فجعلوا لكل لفظ حدا، فعندهم الظن والوهم والشك، اما الفقهاء فجعلوها كلها بمعنى واحد ايه؟ الشك. قال: انما اختلفوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبني الانسان اموره على اليقين، اي الشيء المتيقن، فقال عليه الصلاه والسلام: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال: في الذي شك هل احدث او لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبه الظن على القول الراجح. فاذا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر انسان ان يبني امره على ايه؟ على اليقين، ان يبني امره على ايه؟ اليقين. فالشك لا يفتح في اليقين، الشك لا يفتح في الايه؟ في اليقين. انت مولى المتاكد انك متوضئ وتشك انك احدث، اطرح هذا الايه؟ اطرح هذا الشك ولا تدري انت ايه؟ انت متوضئ باقي على اصلك. فبالعكس انت متاكد انك احدث ولكن شكيت، انت توضئت بعد ما احدثت ام لا؟ يعني مثلا رجل متعاون بفضل الله، كلما احدث توضا، كلما احدث ايه؟ توضا، ايوه. وبعدين هو تيقن الاحدث، وبعدين شك بقى، اعترض النهارده لما احدث توضيت وتوضيت شيء، شك هل توضا بعد احدث ام لا؟ يبقى ايه؟ اليقين انا مش متوضا، يبقى هو باقي على ايه؟ على هذا اليقين. قال: لكن في العبادات ما يكفي فيه غلبه الظن على القول الراجح، كمساله الشك في الصلاه، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ فيترجح عنده أنه صلى أربعة أو صلى ثلاثة، فإنه يعمل بهذا الترجيح. أي أنا أشارك ثلاثة ولا أربعة؟ أقول إيه؟ وأنا قرأت في الركعة الأولى الأولى بعد الفاتحة الضحى وفي الركعة الثانية لم نشرح، وبعدين أنا تشهد ودعوت وأفتكر الدعاء الذي إيه بعد التشهد الأول، إذا أنا في الثالثة مش في الإيه في الرابعة، ها؟ يبقى يترجح عنده إيه أحد الاحتمالين فيعمل بما رجحه. كذلك من شك في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات، ها؟ أنا رميت كم جمرة؟ 7 ولا 6؟ طيب أنا طفت بمن 7 أشواط ولا 5؟ أنا سعيت بأن صلاه 5 ولا 6؟ أيها قال يبني على غلبة الظن على القول الصحيح، على القول الصحيح يبني على غلبة الظن. أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل إيه؟ الظن. ففي جماعة من أصحاب المذاهب قالوا إيه؟ من شك يطرح الشك بالإيه؟ باليقين. شك 3 و4 خلوهم إيه؟ 3 وخلوهم لك على 4 ابن على اليقين. أنت شاكك أنك توضأت أو متوضيت شيء يبقى اطرح الشك بأنك توضأ. أيوه. وجماعة قالوا لا، يكفي في ذلك غلبة الظن، يعني لو استطاع أن يرجح أحد الاحتمالين يعمل بإيه؟ بهذا الذي رجحه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إذا تبين أن العلم على أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، مش كده ولا إيه؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم إيه؟ وعلم نظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك عند مين؟ عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فأقسموا إيه؟ يقين أو إيه؟ أو شك. قال: بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هو أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. إحنا في الأول عرفنا إيه معنى أصول؟ وإيه معنى إيه؟ وإيه معنى فقه؟ طيب، هذا المركب اللفظي من جزئين، الأول أصول والثاني الفقه، هذا المركب اللفظي من جزئين، هذا اللفظ المركب من جزئين، ما معنى؟ قال الناظم رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه كالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. قال الشارح رحمه الله: يقول مؤلف رحمه الله: إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو العلم عند الأصول هو معرفة طرقه الإجمالية. أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستدلال بها وحال المستدل وهو الايه؟ المجتهد، وهو المجتهد. معرفة طرقه الإجمالية، ما المراد بطرق الأصول الإجمالية؟ قال: مثل أن نقول: ما هو الأمر؟ ما الذي يقتضيه الأمر؟ ما هو النهي؟ ما الذي يقتضيه النهي؟ ما هو العام؟ وما الذي يقتضيه؟ ما هو الخاص؟ وما الذي يقتضيه؟ وأشباه ذلك. هذه المراد بمعرفة طرقه الإجمالية. قال: نقول مثلا: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فالأمر يكون من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأدنى، ومن الأكبر إلى الإيه؟ إلى الأصغر. لكن إذا جاء اللفظ على أسلوب الأمر من الأدنى إلى الأعلى فما يسمى إيه؟ أمر، وإنما يسمى إيه؟ دعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا، عباد الله المؤمنين يقول: ربنا أفرغ، هذا لفظ إيه؟ أمر، لا يصح أن يقول بك إنه إيه؟ إنه أمر، هو إيه؟ دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يسمى إيه؟ يسمى دعاء. فالأمر حقيقته طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذه حقيقة الايه؟ حقيقة الأمر. فلا نقول: الأمر هو قوله تعالى: باقي الأمر معناه حقيقة الأمر، طلب الفعل على وجه الاستعمال. أيوة. لكن نقول مثال الأمر وأقيم الإيه؟ وأقيم الصلاة. ما نقولش أقيم الصلاة هي الإيه؟ هي الأمر. لا، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعمال. ولا نقول الأمر قول الله تعالى وأقيم الصلاة. قال فإن قولنا الأمر وأقيم الصلاة هذا اسم تفصيل. اسمه إيه؟ تفصيل. والتفصيل لا يدخل في أصول الفقه، إنما يأتي في أصول الفقه على سبيل إيه؟ التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجود، ومثاله قول الله تعالى وأقيموا إيه؟ الصلاة. فالأمر بالإقامة يقتضي الإيه؟ الوجود. يعني بتعلم في أصول الفقه القواعد الإجبارية، الأمر للإيه؟ للإيجاب، والنهي للتحريم. نيجي بقى في القرآن نقول وأقيموا الصلاة، يقولوا هذا إيه؟ مثال للأمر، هذا لفظ أمر، والأمر يقتضي الوجوب بإقامة الصلاة إيه؟ واجبة. فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب، فأصول الفقه إذا معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سميناها إيه؟ فصولا، يعني إحنا عرفنا الأصل وما يبنى عليه إيه؟ غير الأصول، تبقى دي أصول بيبنى على غيرها. طيب الأمر الثاني كيف يستدل به؟ كيف يستدل بالإيه؟ بأصول الفقه. قال مثال ذلك لفظ العام. العام يأتيك لفظ إيه؟ عام. كيف تستدل بهذا اللفظ العام على اندراج كل أجزائه وأفراده فيه؟ جاءك لفظ عام، كيف تستدل على أن هذا اللفظ يندرج تحته إيه؟ جميع الأفراد. قال الشيخ مثلا إذا قال لك الأستاذ أو شيخه أكرم الطلبة، لو جاب الشيخ معاه شوية كتب كده وقال إيه؟ أعطوا الطلبة، أعطوا الإيه؟ الطلبة. الطلبة هذا لفظ إيه؟ لفظ عام. يبقى أي طالب يأخذ من هذه الإيه؟ من هذه أعطوا الطلبة، يبقى الطلبة لفظ عام، يبقى كل من اسمه طالب يأخذ من هذه الإيه؟ العطية. لكن لو جه واحد من إيه؟ اسمك إيه؟ قال عبد الله، قال ما تاخدش أنت، ما تاخدش الإيه؟ ما هو طالب، هو طالب، بيندرج تحت الإيه؟ اللفظ العام. لكن لو قال لك أعط عبد الله ومحمدا، يبقى ده مش لفظ إيه؟ مش لفظ عام، ده لفظ إيه؟ خاص. قال العام يأتيك لفظ عام، كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، فهذا عام. من الطلبة اسم عبد الله، عبد الله يكرم أو لا؟ نعم يكرم. كيف نعرف أنه يكرم؟ لأنه فرد من أفراد هذا الإيه؟ العام، واللفظ العام يشمل جميع إيه؟ جميع أفراده. وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله، بل قال أكرم الطلبة. فقد فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده. فهذا تقرأه في أصول الفقه. المسائل دي بقى تقرأ في إيه؟ في أصول الفقه. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمته التشهد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كانوا إذا جلسوا بالتشهد يقول إيه؟ السلام على الله، السلام على رسوله، السلام علينا. فقال إن الله والسلام يقسم الدين إلى إيه؟ خشور ولباب. إذا كان هذا إنكار الشيخ على من يقسم الدين إلى أصول وإيه؟ وفروع، فكيف يكون إنكار على من يقول لك الدين أصول خشور ولباب؟ خليك في اللب بلاش تطش. وهل يسلم اللب إذا لم يسلم الطش؟ لب الشجرة، لب الشجرة لا يسلم إذا انساق إيه؟ قشرها. هو الشجرة عليها إيه؟ قش. القش ده هو المحيط بالإيه؟ باللب. من وظيفة القش المحافظة على إيه؟ على اللب. فإذا القش ضاع اللب هيطير. كانت هذه مقدمة الناظم وشرح الشارح لنا. ثم بدأ في ذكر أبواب أصول الفقه. قال أبوابها 20 بابا مسرد، وفي الخ... لابد أن تفرق بين ثم بضم الثاء وبين ثم بفتح الثاء. فثم هي حرف العطف المعروف، جاء فلان ثم ثم فلان. أيوة. ثم أذن مؤذن بينهم، ده حرف العطف الذي فيه ترتيب مع التراخي. أما ثم بفتح الثاء فهي ضرب مكان أو اسم شر المكان. قال تعالى وإذا رأيت ثم، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال الشيخ والواجب أن تقول ومن ثم حصل كذا وكذا، مش ومن ثم حصل، لا ومن ثم حصل كذا وكذا. ثم بدأ الشيخ أو الناظم رحمه الله عليه بدأ بتفصيل ما أجمل بعد ما عد لنا أبواب الفقه على وجه الإجمال، حيث بقى يتكلم عن هذه عن هذه الأبواب. فأولا أقسام الكلام. قال الشارح رحمه الله عليه بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام، فقال أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل تركب، كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في النداء. الكلام ده يعتبر أصول فقه ولا نحو؟ نحو. فالطول مش كده؟ وعرفت ما هو الكلام وأقسم الكلام وإما يتركب الايه؟ الكلام في الأجنبية. فنطق هذا ونقرأه عليكم السلام نقرأ. قال قوله الكلام أي الكلام كما قال النحويون. يقول الشيخ وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه لأن الفن فنهم. يبقى الشارح الله يقول إيه بيعرف الكلام عند النحاة، وبيقول إن تعريف النحاة للكلام أضبط من تعريف الإيه؟ الأصوليين. ليه؟ ليه الشيخ بيرجح تعريف علم الكلام عند النحويين على تعريف عند الأصوليين؟ بيقول هذا تخصص، لازم نحترم الإيه؟ التخصص، هذا الفن فنهم. فلما النحاة يعرفون الكلام يبقى ويعرفه الأصوليون نقدم تعريف إيه؟ النحاة على تعريف الإيه؟ الأصوليين. ومن مثل هذا الحكم، ومن مثل هذا الحكم الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ذهب شيخنا الألباني رحمة الله عليه إلى أن التجويد تجويد القرآن واجب من هذا الحكم برضه. الشيخ رحمه الله عليه الشيخ الألباني قال إن لما سئل عن حكم تجويد القرآن قال إن أهل التجويد هم أعلم الناس بإيه؟ بفنهم ومصطلحهم، فقولهم مقدم على قول غيرهم. يبقى لما يقول أهل التجويد قالوا في التحفة إيه؟ أيوة. قال هذا كلام أهل التجويد يبقى كلام مقدم على كلام إيه؟ غيره. فكده العلماء كده بإيه؟ بيحترموا التخصص. العلماء بيحترموا الإيه؟ التخصص. فيجب أن نحترم التخصص. أي ليه بقى؟ أصل تخصص الإنسان في علم يجعله يتقنه. ولذلك قالوا ما تخصص انسان في علم الا حساب علوم الايه؟ علوم الاخرى. اما تتخصص في علم هياخذ وقتك كله، هياخذ جهدك كله، فمش هتبقى في العلم الذي تخصص فيه كغيره من سائر الايه؟ من سائر العلوم. المهم يقول المؤلف الشارح رحمه الله عليه قوله رحمه الكلام، قال الكلام كما قال النحويون هم احسن تحريرا من اهل اصول الفقه لأن الفن فنهم. يقولون الكلام لفظ مفيد. خدوا في الأجنبية الكلام هو إيه؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالإيه؟ بالوضع. قال فكل لفظ مفيد فهو كلام، كل لفظ مفيد فهو كلام. وعلى هذا القيد كل ما يفيد بلا لفظ فليس بايه؟ بكلام. يعني الاشاره لا تعتبر عند النحاة ايه؟ كلاما. الاشاره لا تعتبر عند النحاة ايه؟ كلاما. كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل وأنا لما تسألني بالكلام وأجيبك بالإشارة بهكذا إثبات أو هكذا نفي لا تسمى الإشارة إيه؟ كلام. قال فإذا كتبت رسالة قدرها 20 سطرا وألقيتها إليك فهذا ليس بكلام لأنه ليس لفظا، وإذا أشرت إليك أن اجلس فليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن اجلسوا وهو يصلي، ولو كانت الإشارة مفهومة كلاما لبطلت إيه؟ صلاة. يبقى كنا احنا من الأفعال التي المباحة في الصلاة إيه؟ الإشارة المقيمة للإيه؟ للحال، الإشارة المقيمة للحال. واجب تصلي بالبيت ومراتك ولا ابنك ولا بنتك عايز حاجة مهمة، بعدين بيقول لك الحالة فين؟ شاور له إشارة إيه؟ مفهمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من مرض قاعدا ودخلوا عليه فصلوا بصلاته فنظر إليه فإذا قيام قال أشار اجلسوا اجلسوا، فدي إشارة مفهمة مباحة للإيه في الصلاة قاعدة ولا تسمى كلام، لأن الكلام إيه تربط بالصلاة كما عرفنا، وكان في الأول الكلام مباحا ثم إيه نسخ بقول الله وقوموا قانتين، قال فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام. وقولنا مفيد خرج به غير مفيد، فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد هذا لفظ ولكن ليس إيه؟ ليس مفيدا فلا يسمى كلام. ولو قلت إذا جاء زيد البطل العاقل الكريم المؤمن التقي السخي برضه ليس إيه؟ ليس كلام، لأنه كلام يبقى هو بس مش كلام لأنه ما حصلش الفايدة. ولو قلت وإذا قال القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا هل هذا كلام؟ السماء فوقنا ده لفظ وإيه؟ ومفيد. الأرض تحتنا لفظ وإيه؟ ومفيد. هل هذا كلام ولا لا؟ يقول الشيخ بعض العلماء يقولون ليس بكلام. ليه يا جماعة مش كلام؟ قال لأنه ما أفاد. هذا الشيء معلوم بالضرورة يعني. معلوم بتقول إن السماء هي فوق إيه؟ والأرض تحتنا. فأنت لما تقول لي السماء فوقنا أنت ما أفادني فإيه؟ قال فإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث بإنسان فبعض العلماء النحو يقول ليس بكلام، لأنه لا بد أن تكون الفائدة مستقلة. أما إذا كانت الفائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلام. قال الشارح ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب اللفظي لا بمقتضى تجديد الفائدة، فليس شرطا أن تكون الفائدة جديدة. أنا ممكن أكلمك بكلام أنت تعرف، لكن أنا بكلمك بيت يبقى أنا أفدتك فائدة وإن كنت أنت تعرف معنا. وبناء على هذا نقول قول القائل السماء فوقنا كلام، الأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم باغ قال هذا كلام. وعلى القول الآخر ليس بكلام، لأنه إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس فليس هناك حال أن يقول حولهم باغ. على كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة المترتبة على كلام جديدة، بل كل ما كان مركبا على وزن مفيد فإنه يعتبر كلاما عند اللغة. بل أول أي تعريف الإيه؟ تعريف الكلام كما درست في الأجنبية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب مما يتركب الكلام؟ الكلام مما يتركب الأجنبية قالت إيه؟ قال أقل ما منه الكلام مركبه، خلي بالك أقل ما منه الكلام نصبها ليه؟ تركبوا الكلام أقل ما منه ركبوا ليه؟ الكلام أيوه، يبقى كلام مفعول به مقدم. أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل تركبوا، يبقى أقل ما يتركب الكلام اسمين محمد قائم محمد فاهم اسمين أو اسم وإيه وفعل جاء محمد. يقول رحمه الله أقل ما يتركب الكلام اسمان أو اسم وفعل، وفهم من قوله أقل ما يتركب الكلام أنه قد يتركب لا يبقى الأرض يركب فيه اسم المير في اسم ناقب. ومثل يركب ركب مكون برضه من فعل وإيه واسم. ثم قال رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء. يبقى الكلام يتلقى من ايه؟ من اسمين او من اسم وايه وفعل. يقول نظر او من فعل وايه وحرف او من اسم وايه وحرف في النداء. يقول الشارح رحمه الله عليه قوله كذاك من فعل وحرف وجدا يعني ان الكلام قد يتكون من فعل وايه وحرف. والدليل على ذلك انك يمكن ان تقول ما قام او تقول لم يقم وتتم الفائده. يقول الشارع ولكن هذا ليس بصحيح. فلا يمكن ان يولد كلام من فعل وحرف لان اقل ما يدركه كلام اسماني او اسم وفعل. والحرف ليس له معنى في نفسه. الحرف ليس له معنى بايه في نفسه انما يفيد معنى بايه في غيره. فاذا قدر ان الحرف قارن اسما لم تتم الجمله. فلو قلت ان زيدا اسم حرف لم تتم الجمله. ولو قلت ان قام ما تمت الجمله. فلا يمكن ان يتركب الكلام ابدا من فعل وايه وحرف. اما بقى الشرح يقول ايه الكلام ده. اما المثال الذي استدلوا به فانه مركب اللي هو ما قام ولم يقم. قال هذا المثال مركب من اسم وحرف وفعل. الحرف هو ما او لم والفعل هو قام او يقم والاسم هو الضمير المستتر في الايه في الفعلين. فقولك ما قام ده مش حرف وفعل ولم يقم مش حرف وفعل. ده ايه حرف وفعل وايه اسم الضمير الواقع وقع الفعل. ما قام ما قام مين هو يعني يسالك او كلمه ما قام لابد ان تاتي بجواب. هل قام محمد فتقول انت ايه ما قام يعني ما قام ايه محمد. او تقول لم يقم يبقى لم يقم محمد. وقوله رحمه الله وجاء من اسم وحرف في النداء. يبقى خلي بالك بقى الناظم قال ان الكلام يتكون من اسمين او اسم وفعل او فعل وحرف. والشارح رد ايه هذا الاسم الثالث الفعل الثالث. الكلام يتكون من فعل وايه وحرف. وجاء من اسم وحرف في النداء يعني ان الكلام يتركب من اسم وحرف. وضرب بذلك مثالا لذلك بالنداء فانك تقول يا زيد ويتم الكلام. قال ولكننا نقول ايضا هذا ايضا صحيح لان يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء. فاذا قلت يا زيد فكانما تقول ايه ادعو زيدا. فيا في الواقع حرف لكنها نائبة منابة جملة لدى التقدير يا أدعو زيدا. لأن الفعل أدعو في ضمير مستتر أنا أدعو أنا زيدا. وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم حرف ولا من فعل حرف. قال وهذا الذي ذكرته هو الذي قرره النحويون ومر التاريخ أمكن على أعلى علمهم فيقول هم أعلم من أصول الفقه وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة الإيه العربية. يبقى الكلام يتركب من اسم وإيه؟ من اسم وفعل أو من اسمين. ركب كان من اسمين أو من اسم وإيه؟ وفعل. ثم قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمام ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. قال الشارح رحمه الله يقول مؤلف رحمه الله الكلام ينقسم من عدة وجوه. يعني الكلام له أقسام باعتبارات. الكلام له أقسام بإيه؟ باعتبارات. الاعتبار الأول من جهة الخبر والإنشاء. من جهة الخبر والإنشاء فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. دي أقسام الخبر من جهة الإيه؟ من جهة من أقسام الكلام من جهة الخبر. يقول من جهة الخبر والإنشاء قسمه إلى أربعة واحد قال حصل حاجة، ممكن يكون صادق يكون ايه يكون كاذب، يعني ما يصح ان يقال للناطق به كذبت او صدقت. والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لان من المخبرين من لا يمكن ان يقال او صدق، ومنهم من لا يمكن ان يقال او كذب. يقول ايه تعريف الخبر؟ ما يمكن ان يقع به التصديق والايه والتكذيب من حيث الايه الجملة، من حيث العموم لا من حيث كل الايه المتكلمين. فان في متكلم كله صدق، وفي متكلم كله كذب، وفي متكلم لا يريد ان تقول كذب، في متكلم يريد ان تقول ايه صدق. قال لكن باعتبار الجملة يصح ان يقال كذبت او صدقت. فمثلا اذا قلت قام زيد، هذا خبر، لانه يصح ان تقول القائل صدقت او تقول ايه كذبت. فقول مسيلمة انه رسول الله، لو مسيلمة يقول ايه انه رسول يقول ايه كذبت، لا يصح ان اقول ايه صدقت، ولا يصح ان اقول كلام هذا اعتبر ان يقال صدقت او كذبت، ولا يمكن ان يكون صادقا. لكن هل هو باعتبار الجمله ام باعتبار القائل؟ هو باعتبار ايه باعتبار القائل. واما قول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله، يقول له ايه صدقت، ولا يمكن ان اقول ايه كذبت. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن ان يقال في ايه كذبت. لما ده ايه الاخبار جمع خبر، والخبر ما يدخل التصديق والتكذيب من حيث الايه الجمله لا من حيث الايه الصائم والمتكلم. ثانيا الامر قال الامر مثاله، لو قال لك القائل افهم فهذا امر، فهنا لا يمكن ان تقول كذبت او صدقت. لما واحد يقول لك افهم تقول صدقت ام كذبت؟ ما ينفعش من جواب لا، ولكن تقول له ايه اطعت او عشان تقول له حاضر حقك او تقول مش حق. قال لكن لو قال فهمت فهنا يصح ان تقول ايه صدقت او كذبت. لما يسال الشيخ الطالب فهمت؟ الطالب يقول ايه فهمت، فيقال للطالب صدقت او كذبت، لان الطالب ممكن يكون فهم ممكن ما يكونش ايه فهم. الشيخ يقول فهم مكسوف يقول ما فهمتش، فقال فهمت هو ايه هو لم يفهم. اذا الامر لا يمكن ان يقال للطالب صدقت او كذبت، يبقى الخبر يمكن ان يقال لقائل ايه من حيث العموم والجمله صدقت ام كذبت، اما الامر لا يقال لقائل صدقت ام ايه ام كذبت. ثالثا النهي مثاله لا تبطل، ايضا هنا لا يمكن ان يقال صدقت ولا كذبت. فاذا قال لك القائل لا تبطل، فاما ان تقول سمعا وطاعا واما ان تقول لا سمعا ولا طاعه. اذا النهي طلب الكف والامر طلب الفعل. رابعا الاستخبار بمعنى الاستفهام، فلو قال لك القائل هل فهمت؟ لا يمكن ان تقول صدقت ولا كذب، ولكن تجيب بنعم او لا. قال وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فيه شيء من القصور في الواقع، يعني تعريف الناظم للكلام من حيث الاخبار والامر والنهي والاستخبار، يقول هذا التقسيم فيه شيء يعني فيه قصور شويه، يعني عايز كلمه بس عايز الطالب العذر له انه اشترط ان يكون النطق ايه مختصرا، فده مختصر وانت بقى ايه توسع بعد كده. قال والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر واما انشاء. هو الناظم قال ان الكلام من جهة الخبر وإنشاء أربعة إيه؟ أقسام، الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الشيخ بيقول بقى لا، الصحيح أن يقال الكلام إما خبر وإما إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إيه؟ إنشاء. هذه الفرق بقى بين الخبر والإيه؟ والإنشاء. يبقى الخبر ما يصح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب، والإنشاء ما لا يوصف بالتصديق ولا التكذيب. يبقى يدخل في الإنشاء إيه؟ الأمر والنهي والاستخبار. الأمر والنهي والإيه؟ والاستخبار. يبقى الخبر هو الخبر. الخبر هو الخبر، أما الأمر والإنشاء والاستخبار دي كلها إيه؟ الأمر والنهي والاستخبار كلها إيه؟ إنشاء. الكلام على التقسيم الصحيح كما قال الشارح رحمه الله عليه ينقسم الى خبر وانشاء. الخبر ما يمكن ان يقال فيه صدقت وايه وكذبت، والانشاء ما لا يوصف بذلك. ثم الانشاء ينقسم الى امر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضيض وقصد. دي اقسام الايه؟ الانشاء. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليها الايه هو ان الكلام ينقسم الى خبر وانشاء. فما صح ان يوصف بالصدق والكذب فهو خبر، وما لا فهو انشاء. هذه تقسيم الكلام من حيث الخبر والايه والانشاء. تقسيم الكلام من حيث الخبر والانشاء. تقسيم ثاني قال المؤلف رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمني ولعرض وقسم. قال: وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق ان هذا البيت تابع لما سبق. فالتمني والعرض والقسم من قسم الايه؟ الانشاء. فلا يحتاج ان نجعله من وجه اخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. وقول رحمه الله الى تمني، ايه هو التمني؟ التمني داخل في الانشاء. يقول الفقير: ليتني مالا فاتصدق منه. هذا ايه؟ هذا تمني. ويطلب ويقول الجاهل: ليتني عالم كما علم الناس. هذا ايه؟ انشاء. فكل تمني فهو ايه؟ فهو انشاء. كل تمني فهو انشاء. وقالوا لعرض، العرض ان تعرض على اخيك شيئا. العرض ان تعرض على اخيك ايه؟ شيئا. وهناك عرض وهناك حظ. هناك عرض وهناك ايه؟ حظ. يقول الشارح رحمه الله عليه ان الفرق بين العرض والحظ ان العرض يكون برفق وايه؟ وليم. واما الحظ فهو بخلاف الايه؟ العرض. الحظ بخلاف الايه؟ العرض. يقول تقول لصاحبك: الا تتفضل علينا؟ تفضل عبدنا، تفضل. فانت بتعرض عليه ان ايه؟ ان يزورك، ولكن بتعرض بايه؟ برفق وايه؟ وألم. ومنه قول ابراهيم عليه السلام للملائكه: وقد جاء بعجل سمين حنين. فلما راى ايديهم تصل ايه؟ نكرهم الخير. قال ايه؟ الا تاكلون؟ ما تكرمون جماعتك؟ الا تاكلون؟ فهذا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. اما التحضير بالعكس يكون في ازعاج وقوه. فاذا قال لك: هل لا تدخل؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه حظ مش عرض. قال: فهذا تحضير، هو طلب بشده وازعاج. وكل من اقسام الانشاء اللي هو العرض والايه؟ والحظ. العرض والحظ من اقسام الانشاء. قال: وقسم. هذا ايضا من اقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الانشاء او في الخبر؟ القسم اما تحلف اما فعل والله. هذا القسم ملحق بالخبر ولا بالانشاء؟ قال الجواب: ان القسم نفسه انشاء، والمقسم عليه خبر. فاذا قلت: والله اني فاهم، فالجمله فيها خبر وقسم. القسم هو ايه؟ والله. والله لا يمكن ان يقول له لا احد صدقت وايه؟ كذبت. انما يبقى صدقت كذا في قول ايه؟ اني فاهم وصدقت وايه؟ كذبت. فقال مؤلف القسم يريد به صيغه القسم ولا يريد مقسم عليه، فهو من اقسام الانشاء. يبقى القسم من اقسام الايه؟ الانشاء، مش من اقسام الايه؟ الخبر. المقسم عليه هو من الايه؟ من الخبر. وجه ثالث لأقسام الكلام قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. قال المؤلف أو قال الشارح رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. الكلام من اعتبار آخر ينقسم إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان. المجاز اسم ايه؟ اسم مكان. مجاز. مجاز يعني اسم ايه؟ بيجوز. جاز المكان يعني ايه؟ مر به. من جاز يجوز. يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز، يتجوز يعني ينتقل بالكلمة من حقيقتها إلى إيه؟ مجاز. ليس عشان كده اسمه إيه؟ مجاز. الأصل في المجاز لأنه اسم مكان من جاز إيه؟ يعني جزده يعني مرضين ولا قل. يبقى المجاز نقل الكلمة حقيقتها إلى غير حقيقتها. قال الشاعر رحمه الله: وهذا التقسيم فيه نزاع، ان الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز، هذا في خلاف بين الايه؟ بين العلماء. قال: ولم يكن معروفا، يعني لم يكن هذا التقسيم الى حقيقه ومجاز لم يكن مقصود معروفا في عهد الصحابه ولا في عهد التابعين، وانما برز يعني ايه؟ ظهر في عهد تابعي التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا. قد تدعى بعض علماء النحو ان كل اللغه مجاز ليس فيها حقيقه، فيقول: اذا قلت قال زيد امنت بالله، قال امنت بالله مجاز، لانها مقول القول وهي لا يمكن ان يقع عليها القول، فليست امنت بالله مثلا شيئا شخصا يطلق قال اذا هو مجاز وهلم جرا، ولكن هذا في الحقيقه قول بعيد جدا. يبقى في بعض العلماء قالوا ايه؟ اللغه كلها ايه؟ اللغه كلها مجاز. قال: وبناء على هذا القول فاننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، واحكامنا كلها على المجاز، وكل افعالنا على المجاز. فاما تقول لبست التوبه يبقى مجاز، اكلت الخبز يبقى مجاز، قرات الكتابه مجاز، دخلت المسجد مجاز. قال: ولا شك ان هذا قول ايه؟ قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز، فدائما في إيه؟ في أطراف، الطرف الأول والطرف الثاني والإيه؟ والوسط. الطرف الأول يقول لك اللغة كلها مجاز مش حقيقة غلط، الطرف الثاني يقول لا اللغة كلها حقيقة ما فيهاش إيه؟ مجاز، اللغة كلها حقيقة لا مجاز فيها. قال: وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمه الله وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه اللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه إيه؟ ففيه مجاز. يبقى خلي بالك الأطراف، القسم الأول الكلام كله مجاز لا حقيقة فيه، يقابله العكس الكلام كله حقيقة لا جمال فيه. الفريق الثاني قالوا ايه؟ كلام الله ورسوله كله حقيقة لا مجاز فيها، اما كلامه غير رسوله يدخل فيه الايه؟ المجاز. قال: وحجة هؤلاء يقولون ان المجاز من اكبر علاماته البارزة صحة نفيه. اكبر علامة تدل على المجاز انه يصح ايه؟ يصح نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي، لا يمكن ان تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه. فقول الله تبارك وتعالى: فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض. لا يجوز ان تقول لا يريد جدارا ينقض، لكن هذا كنايه عن ميل. قال: فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القران وفي السنه الصحيحه. والى هذا ذهب كثير علماء المحققين رحمه الله، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب اضواء البيان له رساله صغيره اسمها منع المجاز في القران الكريم. قال: لكن حقيقه الامر اننا اذا قلنا بمنعه في القران وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا ابتدع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. ثم قال: والصحيح من هذه الأقوال الثلاث ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في عنها حقيقة لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة، وسيأتي للشيخ كلام على هذا أيضا إن شاء الله. يبقى الشارح يقول عليه بيخالف الناظم في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإيه ومداد، وبيختار مذهب ابن تيمية رحمه الله عليه من أنه لا مداد في اللغة، وأن جميع التركيبات والكلمات والألفاظ المستعملة هي في محلها إيه حقيقة. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا باصطلاح قدما. بيقول الكلام القاسم إلى حقيقة وإيه ومداد، وبعدين عرفنا إيه الحقيقة وإيش هي الإيه المجاز. ففي البيت الثاني عرفنا الحقيقة. قال وثالثا يعني كاعتبار الثالث تقسيم الكلام من وجه الثالث، وثالثا إلى مجاز وإلى، لأنه ثالثا ينقسم الكلام إلى إيه مجاز وإلى حقيقته، وحدها الضمير عائد على إيه الحقيقة، وحدها أي حد الحقيقة ضابط الحقيقة ما استعمل من ذاك أي من ذاك اللفظ في موضوعه. هذا تعريف الحقيقة، الحقيقة هو ما استعمل في إيه من الكلام في موضوعه الذي وضع له. حين قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالإيه بالوضع، العرب وضعوا للمعاني ألفاظا تدل إيه تدل عليها. فاللفظ إذا استعمل في وضعه الذي وضعته العرب اسمه إيه اسمه حقيقة، اسمه إيه اسمه حقيقة. وقيل ما، وقيل تعريف ثاني للحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المذهبة. قال الشارح رحمه الله حدها أي حد الحقيقة، وقد اختلف العلماء رحمه الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، والقول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول لغة بالموضوع الأصلي، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول لغة بالموضوع الأصلي. وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوع الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. وقيل إن الحقيقة لا يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي لغوية، وإن كان مما اختلف في الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. يعني مثلا عند الفقهاء الصلاة لها حقيقة، حقيقة في عرفهم غير حقيقة الايه اهل اللغة. ايوه. قال ويظهر هذا الاختلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة كذا معنى؟ هل هو لا لما نقول الصلاة المسألة ما هي الصلاة؟ تقول عبادة ذات اقوال وافعال معلومة تعد بالتكبير مفتتح بالتسليم. هل هذه الحقيقة؟ قال إن قلنا بالأول، إن قلنا بالأول حقيقة ما استعمل في مدلوله اللغوي يبقى مش الحقيقة، لأن العرب قالوا الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. يبقى أنا بسألك أقول لك ما هي الصلاة؟ تقول لي عبادة مفتتح بالتكبير والتسليم، يبقى ده مش حقيقة، لأن الحقيقة اللغوية أن الصلاة هو الدعاء. قال وإن قلنا بالثاني اللي هو ما يجري خطابا باصطلاح المتكلم، فنعم الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس حقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم هو إيه حقيقة. الشارع في حقيقه عند اهل اللغه عن اهل الشريعه عند اهل العرف. فالحقيقه اللغويه ما استعمل في موضوعه اللغوي، الحقيقه الشرعيه ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفيه ما استعمل في موضوعه العرفي. قال: وهذا القول اصح بلا شك، فاذا تكلم العربي الجاهلي بكلمه فعلى اي شيء نحملها؟ قال: الجواب بلا شك نحمله على معنى اللغوي، لان هذا حقيقه الكلام. طب واذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقه الايه؟ اللغويه ولا الشرعيه؟ الحقيقه الايه؟ الشرعيه. واذا جاء كلام من اهل العرف نحمله على الحقيقه الايه؟ على الحقيقه العرفيه. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى سمى السمك ايه؟ لحما. ايه؟ وتستبدل ايه؟ لحما. تأكله لحما، فسمى السمك ايه؟ لحما. طب دي حقيقة عرفية ولا مش حقيقة عرفية؟ مش حقيقة عرفية. العرف فيه فرق عجيب بين اللحم والايه؟ والسمك. فلما يقول أكلت لحما مما أقول أكلت ايه؟ أكلت سمك. أيوه. قال: فالحقيقة تكلم العرب بكلمة نحمله على الحقيقة الايه؟ اللغوية. والنصوص الشرعية نحملها على الحقيقة الايه؟ الشرعية. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الصلاة نحملها على الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ فإن قلنا حقيقة فهل اختيار الصلاة وإذا حقيقة أو مجال؟ قال: إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجال أخطأنا. فالجواب على الخلاف، الجواب على الايه؟ الخلاف الذي سبق. فمن قسم الحقيقه الى ثلاث اقسام فالصلاه في رايه حقيقه، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجال. من قال ان الحقيقه حقيقه واحده وهي لغويه يبقى ايه؟ الصلاه بدل الدعاء. فلما تقول انت الصلاه اللي هي مفتاحه بالترتيب اسمها ايه؟ اسمها مجال على اهل اللغه. قال مثال اخر: الزكاه. الزكاه في اللغه معناها ايه؟ النماء. فإذا قيل زك مالك فمعناها نمه، فإن كنت أريد زكه أخي الزكاة صار إيه؟ صار مجازا على الطالب. هذا حقيقة ما استعمل في معنى اللغوي. وإذا قلت زكه أخي الزكاة صار حقيقة على القول الثاني وحقيقة الأيام الشرعية. والقول الثاني هو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. يبقى إحنا لما نعرف بقى الأقسام حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، يبقى إذا ما فيش إيه؟ ما فيش مجال بقى، ما فيش مجال. أهل اللغة استعملوا اللفظ في موضوع الحقيقة، أهل الشرع استعملوا في حقيقته، يبقى كله حقيقة. قال: ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال انه مستعمل في حقيقته. أما العرفية فهي مستعملة في معنى العرفي. مثال ذلك كلمة شاة في اللغة عامة. كلمة شاة في اللغة كلمة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. الشاة تشمل الايه؟ الغنم، تشمل المعزه، وتشمل الخروف، وتشمل الجد، وتشمل الذكر، وتشمل الانثى. قال: فكلمه شاة في اللغه عامه تطلق على كل ما سوى البقر والابل من قيمه العام، وفي الشرع كذلك. فلو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة، هذه الشاة تشمل الذكر والانثى من المعز والايه؟ والبقر. يعني قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بمحصولات الهدي فما استيسر من الايه؟ الهدي. هو الهدي عم يشيل الشاة. الشاة تشمل الذكر والايه؟ والانثى من الظهر ومن الايه؟ ومن المعز. قال: فلو اوصى الميت قال: اوصيت لفلان بشاة. اوصيت لفلان بشاة. فجب الورثة ينفذوا الوصية فاشتروا للموصى له تيسا. وقالوا: تفضل خذ وصيتك. قال: لا انا مش عايز تيس. قالوا: ليه؟ قال: هو وصلي بايه؟ قال: وصلك بشاة. قال: انا عايز شاة. قالوا: مدي شاة. ما هو تيس شاة. واحنا دلوقتي لو وجد عليك انا وذبحت هذا التيس يجزي أم لا؟ يقول يجزي. قالوا إذا ما لم يجزي إلا أنه شاد فليس لك إلا الشاء إلا هذا التيس. فلو أن المصلم حاكم الورثة عند القاضي قالوا يا قاضي الميت والصالم شاد والورثة يعطون تيسا، القاضي يقول له اقبل التيس ولا يقول لك شاد؟ قال الجواب القاضي يحكم بالإيه؟ بالعرف. القاضي يحكم بالإيه؟ بالعرف. ويقال الورثة هاتوا أنثى من الظهر، هاتوا أنثى من الظهر، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس إيه؟ عرفا. ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. يعني لو قلنا واحد حلف بالله ما يأكل لحما وأكل سمك هل يحلف؟ لا يحلف، لأن في العرف اللحمة غير الإيه؟ غير السمك. وعلى الحقيقة الشرعية أيضا، انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا، أيحلف أم لا يحلف؟ قال والله لا أبيع اليوم شيئا وبعدين باع خمرا، يحلف ولا لا؟ قال أما لغة فيحلف لأنه إيه؟ باع. وأما عرفا فالواقع أيضا أنه يحلف أو قد يحلف وقد لا يحلف. فإذا كان فقيها، إذا كان يقول والله لا أبيع اليوم شيئا فقيها فإنه لا يحلف. ليه؟ لأنه يعلم أن بيع الخمر إيه؟ لا يجوز. طب أنا أقول يعني هو في فقيه حاجة خط، لكن يعني إيه؟ أمر بكمان مثال يعني بيقال يعني. قال لأنه يعلم أن هذا البيع على يقين. وإن كان عاميا لو قال والله ما أبيع اليوم شيئا وبعدين وكان عامي وباع الخمر يحلف. ليه؟ لأنه يعرف ما يعرفش الفقه ده. وإن حمل نوع المعنى الشرعي لا يحلف لأن البيع على يقين، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد صورة فهذا يسمى بيعا على كل. فالحاصل زي كلمة إن شاء الله بالاستثناء باليمين، واحد يقول إيه؟ والله لا أفعل كذا إن شاء الله. هو ليس فقيها ولا يعرف أن الاستثناء إذا لحق القسم يبقى إيه؟ إذا حلت فلا كفارة عليه. لكن هو رجل طيب من عامة الناس، كلمة إن شاء الله على إيه؟ على سهل، كل حال إن شاء الله إن شاء الله، فلما قال والله لا أفعل كذا كذا، قال إن شاء الله على ما تعود به إيه؟ لسانه. فإنه لو حلف على إيه؟ كفارة يمين، بخلاف الفقيه الذي يعلم أن الاستثناء يمنع من إيه؟ كفارة. قال والله لا أزورنك غدا إن شاء الله. وبعدين ما جاش، قلتش ليه يعمل شيء؟ قال لك أنا قلت لك إيه؟ قال قلت لا أزورنك غدا إن شاء الله، خلاص ربنا ما شافش. يبقى هذا إيه؟ فقيه لا حد عليه. لكن بهذه المناسبة عايزين إيه؟ ننبه على إخواننا إن هم بيستعملوا كلمة إن شاء الله يعني إيه زي الشماعة كده، هكذا يا أخو خلاص جاي، يقول جاي إن شاء الله، جاي إن شاء الله، أخو ياخذ الكلام على إنه وثق العقد ووثق الاتفاق ويصير منتظره، وبعدين في الآخر بكرة يؤمن ويقص ويقول لك أنا قلت لك إن شاء الله، الآباء استعمل مع ابنه هدي كذا يقول إن شاء الله، هدي كذا إن شاء الله، زي اللي اسمعوا من أحد قال له إيه؟ ما تقولش إن شاء الله، ما ينفعش الكلام ده. يبقى احنا نستخدم الألفاظ في ايه؟ في مكانها المناسب. قال فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب العرف المتكلم. وعلى القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان للفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقة شرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها. قال وهذا القول هو الحق المتعين، لأن الحقيقة إيه؟ أقسمها ثلاثة، حقيقية شرعية ولغوية، عشان نقدر نحكي المجاز. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله إيه؟ اللغوي. وقول مؤلف رحمه الله أقسامها ثلاثة شرعية في الاصطلاح. ثم تكلم القاضي رحمه الله عن المجاز وحده وأقسامه، وحتى لا نخل في الشرح أو لا نختصر اختصارا مخلا، نكتفي بتعريف الحقيقة وأقسامها، ونقف على المجاز وضابطه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.